قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل التأديب. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يحضر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل المرء في يدري كم صلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فضل التأذين. هذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله لبيان فضل التأذين لنفسه، وأن من فضله أنه يطرد الشيطان وأنه يهرب الشيطان منه. أما بالنسبة لفضل المؤذنين وما لهم من الأجر العظيم، فقد مر جملة من الأحاديث التي تدل على ذلك، ومنها ما جاء في الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يعني يرفع صوته وأنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. ذلك من فضل الأذان ممن يقوم بالأذان. وأما هنا في بيان فضل التأذين وأنه يطرد الشيطان وأن الشيطان يهرب عندما يسمع ذكر الله عز وجل الذي يرفع وينادى به، فإن الشيطان يهرب منه. وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثم يعود بعد فراغ من النداء، فإذا ثوب يعني إذا نودي بالإقامة فإذا ثوب أدبر كما أدبر عند سماع الأذان، فإنه يدبر عند سماع الإقامة، لأنه يهرب إذا حصل الأذان، ثم إذا فرغ منه عاد، فإذا ثوب لأن حصلت الإقامة فإنه يهرب عند سماعها كما يهرب عند سماع الأذان، ثم يعود بعد الفراغ من الإقامة حتى يخطر بين أقل بين الإنسان ونفسه، فيذكره أمورا كان قد نسيها، فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يشغله في صلاته بتلك الأمور التي يذكره بها من أمور الدنيا. ثم تكون النتيجة أنه لا يدري كم صلى، لأنه انشغل عن صلاته بتلك الأمور التي وسوس له الشيطان بها والتي ذكره إياها الشيطان، حيث شغله بها عن صلاته، فصار لذلك لا يعرف مقدار ما صلى من الركعات، لأنه انشغل عن صلاته بما ألقاه عليه الشيطان وبما شغله به الشيطان. الحديث دال على فضل الأذان كما ترجم له المصنف. قوله أدبر وله ضراط، هذا الكلام محمول على الحقيقة، أن الشيطان يحصل منه ذلك لفزعه ورعبه واصطيائه، فإنه يولي وهو على هذه الحالة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فضل الأذان. فإذا فرغ من الأذان عاد حتى يوسوس بين الإنسان ويخطب بين الإنسان ونفسه، فيشوش عليه في صلاته وفي إقباله على صلاته وفي استعداده لصلاته، فإذا ثوب أي رجع إلى ذكر الله عز وجل، لأن التثويب هو الرجوع، وثاب بمعنى رجع، ثاب بمعنى رجع، ثوب أي رجع إلى ذكر الله عز وجل وإعلان ذكره الذي هو الإقامة، ثم إنه يعود بعد الفراغ من الإقامة حتى يخطب بين الإنسان ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لأمور كان قد نفيها، حتى لا يدري الإنسان كم صلى نتيجة لهذه الوسوسة ولهذا الشغل الذي حصل للإنسان من الشيطان. ثم إنه من المعلوم أن الصلاة فيها قراءة قرآن وهو ذكر لله عز وجل، ومع ذلك ما جاء أن الشيطان يهرب كما جاء الهروب من الأذان والإقامة. وقال العلماء في ذلك أجوبة، منها أن الأذان ألفاظ محصورة ويرفع ذكر الله عز وجل بها ويرفع الصوت بها فيسوءه ذلك كثيرا، أما بالنسبة للصلاة ولا ينشغل عنها عندما يأتي بها المؤذن، لا يشغله عنها شاغل، بل يأتي بها لأنها تؤتى بها على هيئة معروفة وبألفاظ معروفة وبأصوات وبصوت مرتفع، بخلاف القرآن فإنه قد يشغله عن قراءة القرآن وينسيه ما هو فيه ويشغله عن القراءة بالأمور التي يشغله بها، لأنه يتمكن ويستطيع أن يتمكن من شغل الإنسان عن قراءة القرآن، لكن ما يشغل عن الأذان ولا يشغل عن الإقامة لأنها ألفاظ محصورة ويتابعها برفع صوت والإنسان مقبل عليها ما ينشغل عنها بشيء آخر، بخلاف الصلاة منها قراءة القرآن فإنه قد ينشغل حتى ينسيه قراءة القرآن ويصرف عن قراءة القرآن للأمور التي يفكر بها والأمور التي يشتغل بها. فهذا هو الفرق بين الأذان والإقامة التي يحصل الهروب، وبين الصلاة التي هي مشتملة على قراءة ومشتملة على ذكر، ومع ذلك يأتي الإنسان ويوسوس ويأتي الشيطان ويوسوس. فالمقصود من ذلك أن الفرق أن القراءة يمكن الصرف عنها، صرف الشيطان يمكن الشيطان أن يصرف عنها المصلي بأن يذكره ما يشغله عنها، وأما الأذان فإنه لا يشغله عنه ولا يصرفه عنه لأنه ألفاظ محصورة وألفاظ معدودة يأتي بها بصوت مرتفع ثم ينتهي منها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه، لأن أول حديث في سنن النسائي هو من روايته عن شيخه قتيبة بن سعيد هذا. وقتيبة هذا اسمه من الألفاظ المفردة التي لم يتعدد التسمية بها، لم تتعدد، لأنه ليس في الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه، فهو من الأسماء المفردة التي لم يتكرر أو لم يتعدد أو تتعدد التسمية بها بأن يكون الذي يسمى بها عدد، لا ليس الذي يسمى بها عدد، وإنما الذي يسمى بها شخص واحد في الكتب الستة وهو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. وأسماء أجداده أبوه أجداده هي على وزن فعيل، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف كلها على وزن فعيل، أبوه وأبو أبيه وجد أبيه سعيد جميل طريف كلها على وزن فعيل. عن مالك، ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة هذه المدينة المباركة، هو من العلماء المشهورين فيها في عصر أتباع التابعين، ويمكن أن يقال في عصر التابعين لأن مالك أدرك زمنه زمن صغار الصحابة، وإذا كان لقي أحدا منهم فإنه يعتبر من صغار التابعين، إنه يعتبر من صغار التابعين، وهو إمام مشهور وصاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة وقد ذكرت فيما مضى أن المذاهب الأربعة أن أصحاب المذاهب الأربعة هناك أناس مثلهم في العلم وعلو المنزلة قبل زمانهم وفي زمانهم وبعد زمانهم، ولكن ما حصل لهؤلاء العلماء مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من وجود أتباع يعنون بصفهم وجمعه وتركيبه وتنظيمه والعناية به، ما حصل لغيرهم مثل ما حصل لهم. فلهذا اشتهرت هذه المذاهب الأربعة وهي مذاهب أهل السنة والجماعة. وحديث الإمام مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث الإمام مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن زكوان، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الأعرج، والأعرج لقب صاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز، هو مشهور بلقبه ويأتي أحيانا باسمه ونسبته فيقال عبد الرحمن بن هرمز. ومعرفة ألقاب المحدثين هي من أنواع علوم الحديث، وفائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، بما لو ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه، فإن من لا يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز يظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر، أما إذا عرف فإنه لا يلتبس عليه. إذا جاء في بعض الأسانيد عبد الرحمن بن هرمز وفي بعضها الأعرج فإنه يعرف أن هذا هو هذا، وأن الأعرج هو لقب لعبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر أي ابن عباس الخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الصحابة حديثا، وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة عبد الرحمن بن فخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء الخمسة الذين هم رجال الإسناد وكيبه بن سعيد ومالك بن أنس وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو هريرة، هؤلاء الخمسة الذين هم رجال الإسناد أخرج أو حديثهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. كل هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. الاستهام على التأذين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستهام على الأذان، يعني الاقتراع. الاستهام هو الاقتراع يعني على القرعة حتى يميز من يكون الأحق ومن يكون الأولى، يعني لشدة التنافس والحرص على التعليم والتنافس فيه يكون الفاصل والمميز لهم هو القرعة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يعلمون ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول الذي هو أول الصفوف، لو يعلمون ما فيها من الأجر لا تنافسوا وتسابقوا حتى لا يميز بينهم إلا بالقرعة، حتى لا يميز بينهم إلا بالقرعة، كل يقول أنا المستحق ولا يعني يتنازل عن حقه، فيكون الفاصل بينهم القرعة. وهذا يبين لنا فضل التأمين وعظم شأن التأمين، وأن هذا من دال على فضله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني لم يجدوا شيئا يميز بينهم ويقدم بعضهم على بعض إلا الاستهام الذي هو الاقتراع بأن يعملوا قرعة، ومن ظهرت له القرعة يكون هو المؤذن، ومن ظهرت له القرعة يكون هو الذي يكون في الصف الأول. هذا فيه بيان فضل الصف الأول وفضل التأذين، وأنهم لو يعلمون ما فيه من الأجر لكان التنافس والتسابق بينهم بحيث لا يميز بعضهم على بعض ويقدم بعضهم على بعض إلا القرعة. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في الباب. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، والاستهام هو الاقتراع. وهذا من الأدلة الدالة على يعني مشروعية القرعة، قد جاء فيها أحاديث من هذا الحديث، جاء في مشروعية القرعة أحاديث وجاء ذكرها في القرآن، قصة مريم أيهم يكفل مريم، وجاءت أيضا في قصة يونس فساهم فكان من المدعبين، يعني عمل القرعة على من يرمى في البحر فوقعت القرعة عليه فرمي في البحر فابتلعه الحوت، فجاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة في مواضع، منها هذا الموضع الذي معنا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وهو دال على مشروعية القرعة. ثم أيضا قوله ولا يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، التهجير هو التبكير، التهجير هو التبكير إلى الصلوات، قيل إنها صلاة الظهر وقيل مطلقة، التهجير هو التبكير، ويعلمون يعني ما فيه من الأجر لسبقوا إليه، يعني لكانوا يتنافسون للوصول إلى المسجد مبكرا. ثم قال ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا، العتمة هي العشاء، يعني لا يعلمون ما فيهما من أجر لا توهما، أي أتوا إلى مساجد ليصلوهما وليأتوا بهاتين الصلاتين اللتين هما صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما، أي لأتوا إلى المسجد لأدائهما ولو حبوا على الركب، يحبون على ركبهم لوجود المانع والعائق الذي يعوق ويحول بينهم وبين ذلك من شدة المرض، فإنهم يكون هذا حالهم، لا يعلمون ما فيه من أجر. وقد جاء في الحديث يعني من حديث أبي هريرة من طريق أخرى أنه قال والذين أدخلوا الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا، أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما، أي لأتوا إلى المسجد لأدائهما ولو حبوا على ركبهم. كلمة ولو حبوا وكلمة ولو حبوا، حبوا هذه خبر لكان واسمها، يعني كان واسمها قد حذف وبقي الخبر، كان ولو كان إتيانهم إليهما حبوا على ركبهم. في هذا مثال على حذف كان واسمها، على حذف كان واسمها ولو حبوا. ولا يعلم الناس ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وجاء أيضا في الحديث الذي أشرت إليه أنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لأنه لو كان يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد لحما يوزع في وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر، ولو كان ذلك اللحم يعني شيئا هزيلا ولم يكن يعني نفيسا وثمينا فإن ذلك يؤدي إلى أنهم يأتون ليحصلوا نصيبهم من الدنيا, وأما الآخرة فإنهم لا يفكرون فيها ولا يشتغلون بها ولا يستعدون لها. هذا شأن المنافقين. وعلى عكس ذلك ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن, فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, يعني من شدة المرض لا يستطيع أن يمشي على رجليه, ولكنه يأتي بمن معه يسنده على يمينه ويسنده على شماله, يمسك بعضده اليمنى وعضده اليسرى حتى يأتي إلى المسجد ويقام في الصف من شدة المرض. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم لما كانوا يعلمون الفضل ويعلمون الأجر كانوا يبادرون ويأتون مع شدة المرض. أما المنافقون فإنهم يتخلفون ولو يعلمون أن هناك لحما يوزع للمسجد ولو كان ذلك اللحم يسيرا وتافها لأتوا, لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم همهم الآخرة, ولهذا يعلمون ما فيها من أجر, ويأتي الواحد منهم يهادى بين الرجلين. فهذا الحديث يدلنا على عظم على فضل التأمين فضل التأذين وعلى فضل الصف الأول, ويدلنا على فضل التبشير إلى المساجد, ويدلنا أيضا على فضل على أن المنافقين من علامة خسرانهم وأنهم لا يعلمون الأجر الذي أعده الله تعالى لمن يصلي العشاء والفجر, ولهذا يتخلفون عنها. وإنما خصت العشاء والفجر دون بقية الصلوات لأن العشاء تكون في أول الليل والفجر تكون في آخر الليل. ومن المعلوم أن الإنسان أو أن الناس عندما يخدعون في النهار لتحصيل الرزق وللأعمال فإنه في أعمالهم, فإنه إذا جاء الليل فإنهم يبادرون إلى النوم, فيأتي وقت العشاء وقد ناموا وقد ناموا عنها, وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها, وذلك لأن ذلك يؤدي إلى تقويتها. فهي تأتي في أول الليل في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم, وأما صلاة الفجر تأتي في آخر الليل في الوقت الذي يكون الناس تلذذوا بالنوم وطاب لهم الفراش. فيكون هذا شأن الذين لا يعلمون الأجر ولا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا والعياذ بالله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما. عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم. نعم. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان, أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن العاص أنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي, فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثم أورد النسائي هذه اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا, يعني اختيار المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا, هذه هي الترجمة. وقد أورد النسائي فيها حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه فقال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه واقتدي بأضعفهم يعني في الإمامة عندما يصلي بالناس يعني يلاحظ الضعيف حيث لا يشق عليه ولا يطيل الصلاة طالة تشق على من كان ضعيفا وإنما يلاحظ جانب الأضعف فيكون هو الذي يحسب حسابه في الصلاة من حيث الإطالة والتقصير فلا يطيلها إطالة تشق على من كان ضعيفا أو تضر من كان ضعيفا وهذا مثل يعني يماثله ما جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم مع معاذ حيث قال أفتان أنت يا معاذ عندما شكاه بعض الصحابة الذين قالوا إنه أطال في صلاته فقال أفتان أنت يا معاذ وهنا قال واقتدي بأضعفهم يعني في إطالتك القراءة وإطالتك الصلاة اعتبر الضعيف هو الذي يقاس عليه المقدار فلا ينظر إلى القوي بل ينظر إلى الضعيف ويراعى جانب الضعيف ولا يراعى جانب القوي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وهذا هو محل الشاهد واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والعلماء اختلفوا في اتخاذ أخذ الأجرة على الأذان فمنهم من أجاز ذلك واعتبره مثل ما جاء في أخذ الأجرة على الرقية من اللدغة في قصة اللذيغ الذي رقاه واحد منهم وأعطوه قطيعا من الغنم ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فقالوا هذا منه ومن العلماء من منع ذلك وقال إن هذا من قبيل القرب التي يكون الباعث عليها الإخلاص ولا يكون الباعث عليها الدنيا قالوا فيمنع الأجر ولكن يجوز أن يؤخذ الجعل وهو ما يجعل من أوقاف وما يجعل من تبرعات وما يجعل من يعني أعطيات ومنح مخصص لمن يقوم بهذه المهمة فإن هذا جعل يعطاه من يتولى هذه الإمامة من يتولى هذا العمل ومن يستعد للتهيئ يهيئ نفسه لهذا العمل قال والذين قالوا بأخذ الأجرة على الأذان قالوا إن هذا على سبيل النذر يعني وليس على سبيل التحريم يعني بحيث أنه يعني لا يتخذ إلا من لا يتخذ أجرا وأنه لا يجوز غيره لا قال إن هذا هو الأولى في الإمامة الذي في الأذان الذي يأخذ لا يأخذ على أذانه أجرا أما كونه يأخذ فإن ذلك سائر ومن المعلوم أن كون الإنسان يلاحظ الإخلاص ويكون الباعث له على ذلك هو رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل الذي أعده الله تعالى للمؤذنين ولكنه إذا وضع شيء وخصص شيء من بيت المال أو من أوقات موقف لمن يقوم بهذه المهمة فإن أخذه إياها لا بأس به ولا مانع منه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان وهو بن مسلم الصفار وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا سعيد بن الجريري قال حدثنا سعيد الجريري ايش اسم ابيه اياس نعم هو سعيد بن اياس الجريري وهو ثقة خرج حديثه على الكتب الستة سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء عن أبي العلاء عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله أخو مطرف الذي يروي عنه مطرف بن يزيد بن عبد الله بن الشخير يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير الذي يروي عنه في هذا الإسناد وهو مشهور بكنيته أبو العلاء فهو يروي عن أخيه مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب أما مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير فهو ثقة ثقة زاهد عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا عن عثمان بن العاص عن عثمان بن أبي العاص عثمان ابن أبي العاص ميثاق صحابي وهو عثمان ابن أبي العاص وهو صحابي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف وهو وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة القول مثل ما يقول المؤذن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أبي هريرة القول مثل ما يقول المؤذن عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري القول كما يقول المؤذن يعني مشروعية القول مثل ما يقول المؤذن والمقصود من ذلك أن من يسمع النداء يقول مثل ما يقول ولكن يستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل منهما أما ما عدا ذلك فإنه يقول كما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مثل ذلك تماما حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يقول عند كل منها لا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مثله تماما والصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وكذلك في الإقامة يقول كما يقول في الأذان إلا قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة يقول كما يقول المؤذن قد قامت الصلاة القول كما يقول المؤذن يعني معناه أن من يسمع النداء يقول مثل قوله ويستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهو عام مراد به الخصوص يعني هذا الذي يعني يقول القول مثل ما يقول يعني عام يراد به الخصوص ليس جميع ألفاظ الأذان لأنه لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه لا يقول حي على الصلاة لأن حي على الصلاة هي نداء والإنسان لا ينادي فالمنادي المؤذن هو الذي ينادي وأما الباقي فهو ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل وبيان يعني شيء يمكن الإتيان به أما حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقولها المؤذن ينادي الناس وقد أورد النسائي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن والنداء هنا يشمل الأذان والإقامة يشمل الأذان والإقامة فإن الإقامة يقال فيها مثل ما يقال في الأذان لأن العموم يشملها إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يستثنى من ذلك كما قلنا لا حول حي على الصلاة أي الفلاح فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله بالإسناد أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وزهرة أخو قصي زهرة من كلاب أخو قصي بن كلاب وهو ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين الذين رأوا الصحابة أو رأوا صغار الصحابة، فإنه روى عن أنس بن مالك كما سبق أن مر بنا بعض الأحاديث التي يرويها الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهو من صغار التابعين وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد الليثي المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرتهم قريبا عند ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أواب ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبو خير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. ثم أورد النسائي ثواب ذلك، يعني ثواب القول مثل ما يقول المؤذن، لأن ذلك يرجع إلى الترجمة السابقة وهي القول كما يقول المؤذن، ثواب القول كما يقول المؤذن هذه الترجمة، ثواب ذلك أي ثواب القول كما يقول المؤذن، أو ثواب القول مثل ما يقول المؤذن. أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال، فلما سكت قال من قال مثل ذلك يقينا ذكر له، من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، من قال مثل هذا يقينا، من قال مثل هذا يعني مثل ما قال يعني هذا الذي قاله المؤذن يقينا، يعني قال ذلك يقينا يعني مخلصا من قلبه صادقا في قوله يرجو ثواب الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة التي جعل الله عز وجل سببا في دخول الجنة، فهذا دل على فضل القول كما يقول المؤذن، لأن فيه هذا الأجر العظيم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة، وهو المرادي المصري، محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي. حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث، عن عمرو ابن الحارث وهو المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن بكير بن الأشد، عن بكير بن الأشد وهو بكير بن عبد الله ابن الأشد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. أن حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه، حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه، وعلي بن خالد الزرقي هو صدوق أخرج له النسائي وحده، أخرج له النسائي وحده، يروي عن النضر بن سفيان وهو مقبول أخرج له النسائي وحده. عن أنه سمع أبا هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا، وقد مر ذكره قريبا ليس الذي قبل هذا، الذي قبل هذا. زرقي نعم هو الدؤلي، نعم هو نفسه هو الدؤلي، وقال الحافظ بن حجر وقال انهما اثنان، لكن يعني هو ذكره شخصا واحدا وكذلك في الخلاصة وقال أنه روى عنه بكير بن الأشج وروى هو عن النضر بن سفيان وقال المدني الثؤلي المدني الثؤلي والحافظ في التقرير قال إنه مقبول. نفس مسلسل المصريين؟ مسلسل المصريين نفس السنة؟ لا هو مسلسل لأن هذا مدني الأول الثاني الثالث هذا مدني بكير يعني مصري و وال محمد بن سلمة مصري محمد بن سلمة مصري وابن وهب مصري وابن وهب مصري وعمر بن الحارث مصري وبكير بن الأشج مصري وعلي بن خالد الزرقي مدني عمر بن خالد مدني وشيخه مدني وابو هريره مدني الزرقي صدوق واما النضر بن سفيان هذا هو المقبول والزرقي وبهم الزاي عندكم مفتوحة الزاي الزرقي وهي خطأ بل هي الزرقي بهم الزاي وهي نسبة إلى جماعة من الأنصار المقبول هو الذي يحتاج إلى اعتراض ومن المعلوم أنه جاء حديث يعني تدل على على على قبل الأذان وعلى قبل يعني فيكون من قبيل الثابت. القول مثل ما يتشهد المؤذن. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمد رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هذا معاوية بن أبي ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النسائي بابه القول مثل ما يتشهد المؤذن إيش؟ القول مثل ما يتشهد المؤذن القول مثل ما يتشهد المؤذن يعني أن من يسمع المؤذن يتشهد كما يتشهد المؤذن بأن يقول مثل ما يقول وهذه تعتبر يعني جزء من الترجمة السابقة لأن الترجمة السابقة عامة يقول مثل ما يقول المؤذن والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله وقد أورد النسائي في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله تشهد قال مثل ذلك مرتين إيش لفظه قال إيش عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف فقال أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فكبر اثنتين المقصود يعني كبر اثنتين أنه يعني هذا الذي قاله قاله مرتين يعني حتى يعني يكون موافق لما جاء من ألفاظ الأذان بأنها أربع قبل الشهادتين فقول الله أكبر الله أكبر كبر اثنتين يعني قال ذلك مرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني قال ذلك مرتين فعلى هذا يكون أربع وعلى هذا يتفق ما جاء في الرواية الأخرى أن المؤذن يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني تربيع الأذان في الأول يعني إذا كان مرتين فسر لأنه قال الله أكبر الله أكبر وكررها مرتين معنى أنه ربع الأذان فصار مطابق للرواية الأخرى فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين قال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين يعني معناه أنه قال مثل ما قال المؤذن وهذا هو محل الشاهد من الحديث ثم قال إنه يرويه عن أبي معاوية ومعاوية حديث الله عن رسول الله الشاهد الآخر هكذا معاوية بن قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الذي يدل على أنه مرفوع, لأن معاوية حدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبر القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قال أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص رضي الله عنه عن علقمة بن وقاص أنه قال إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية رضي الله عنه كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله, ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله, وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. ثم ورد النسائي هذا ترجمة القول عند قول المؤذن لا حول ولا قوة, عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح, أي أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, هذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان مؤذنه يؤذن وكان يقول مثل ما قال حتى إذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح قال مثل قال لا حول ولا قوة إلا بالله, ثم بعد ذلك قال مثل ما يقول المؤذن, يعني ما قبل حي على الصلاة حي على الفلاح وما بعدها يقول كما يقول, إلا في الحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أيش الإسناد؟ أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي وهو ثقة خرج له من مسلم والأربعة, خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وإبراهيم بن الحسن, وإبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير عن حجاج وهو بن محمد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال ابن جريج قال ابن جريج أخبرني, هذا من تقديم الاسم على الصيغة, تقديم الاسم على الصيغة وهي مستعملة يعني في بعض المحدثين يقدم اسم الراوي على الصيغة التي يعني صيغة التحمل. قال ابن جريج أخبرني, وهو ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز المكي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن يحيى, عمرو بن يحيى المازني المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب كتب الستة. عمرو بن يحيى المازني المدني خرج حديثه أصحاب كتب الستة. أن عيسى بن عمر أخبره, أن عيسى بن عمر أخبره إيش قال في عمر عيسى, عمر عيسى أن عيسى بن عمر أخبره قال في عيسى بن عمر مقبول مقبول انفرد له النسائي, أخرج له النسائي وحده. عن عبد الله بن علقمة بن وقاص, عن عبد الله بن علقمة بن وقاص هو مقبول أيضا, مقبول خرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي, مقبول خرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي. عن علقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن معاوية, عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم أورد النسائي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو وإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة حلت له الشفاعة. الحديث دال على ما ترجم له من الصلاة أو الأمر بالصلاة أو مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فإن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول وإذا فرغ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله عز وجل أو أتى بالدعاء الذي هو يقول اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. فإن هذا الحديث مستدل على سؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله عز وجل ويرجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك العبد الذي لا تنبغي تلك المنزلة إلا له فيرجو أن تكون له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه مشروعية القول كما يقول المؤذن ومشروعية أن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ومشروعية أن يسأل الله أن تسأل الوسيلة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفيه أيضا بيان فضل من يسأل الله عز وجل هذه الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله وابن مبارك وقد مر ذكرهما عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أن كعب بن علقمة أيوة سمع عبد الرحمن بن جبير مولانا بن علقمة وش قال فيه كعب بن علقمة صدوق أيوة ما خرج له البخاري خرج صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له من ماجه والبخاري إنما خرج له في الأدب المفرد. أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو أنه سمع عبد الرحمن بن جوير إيش قال فيه خرج له من نعم خرج له هو ثقة خرج له الذين خرج الذي قبله باستثناء البخاري والأدب المفرد يعني مسلم وأبو داود والنسائي وكلذي والنسائي يعني نفس الذين خرجوا للذي قبله بدون البخاري في الأدب المفرد هو المؤذن نعم أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. مولى نافع بن عمرو القرشي. مولى نافع بن عمرو تعريف للشخص اللي تقدم هذا ليس من رجال يعني هذا وصف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي أحد العبادة الأربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم فهو أحد العبادة الأربعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقال في ترجمته أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 13 سنة معناه ولد وأبوه عمره 13 سنة يعني أن أباه احتلم وبلغ في سن مبكرة وتزوج وولد له وعمره 13 سنة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.